بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ الدكتور وليد العلي بشرح 20 قاعدة في أسماء الله وصفاته. مسائل العقل. وإليكم الآن. وكذلك الشاوى السميع البصير، وهم من الأسماء التي لها تعلق بصفة الإدراكات دون السامع والباصر والناظر، لأن السامع يسمع. عائشة رضي الله عنها سمعت بعض كلام المجادلة وخفي عليها بعض كلامها، وسمعها الله من فوق 7 سماوات لأنه سميع. وكذلك الباصر، الإنسان يبصر ولكنه لا يبصر ما وراء هذا الجدار، ولا يبصر ما هو خارج هذا المسجد المبارك، مع أنه بصير وباصر. أما الرب تبارك وتعالى فهو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تبارك وتعالى. وكذلك من صفات الإحسان، تسمى الرب تبارك وتعالى بالبر وهو كثير البر، وبالرحيم وهو كثير الرحمة، وبالودود الذي هو كثير الحب والود لأوليائه وأنبيائه، دون اسم الجلالة الرقيق، لأن الرقيق يدل على رقة في القلب، والذي حمله على الإحسان هو الرقة. كأن يجد إنسان ضعيفا فتحمله الرقة على أن يحسن إليه، فالذي حمله على هذا الإحسان هو الرقة، ولم يحمله عليه البر، ولم يحمله عليه الرفق، ولم يحمله عليه الود. وكذلك الشفوق، تحمل الإنسان الشفقة على أن يحسن الآخرين. وهكذا في باب العلو والكبرياء، فإن الرب تبارك وتعالى تسمى بالعلي العظيم، ولم يتسمى بالرفيع، لأن الرفيع وإن كان وصف مدح في حق المخلوق إلا أنه لا يلزم منه أن لا يكون أحد أرفع درجة منه ولا أشرف قدرا منه. وهكذا في صفات الإحسان، الرب تبارك وتعالى تسمى بالكريم وبالجواد وبالماجد، وما تسمى بالسخي، وما تسمى بالسخي، لأن الكريم هو أجود من السخي. الكريم هو الذي يجود بما عنده وبما ليس عنده، أما السخي فهو الذي يجود بما عنده، فإن عدم ما عنده فإنه يتوقف عن العطاء. أما الكريم فإنه ربما حمله الكرم على أن يستدين من غيره حتى يكرم الآخرين. فبان لك أن اتصاف الرب تبارك وتعالى بوصف الكرم أبلغ من اتصافه بوصف السخاء. وكذلك ذكر لك في وصف الخلق أنه الخالق البارئ المصور، وهذا يدل على كمال الخلقة وكمال التصوير وكمال ما برأه الرب تبارك وتعالى، بخلاف الفاعل، بخلاف الفاعل وبخلاف الصانع والمشكل، فإن هذه الأمور قد تكون أوصاف مدح وقد تكون أوصاف نقص. وكذلك الغفور العفو، فهو غفور وعفو، وعفو الرب تبارك وتعالى ومغفرته عن قدرة وليس عن عجز. لذلك كثيرا ما يقبل الرب تبارك وتعالى اسم الجلالة العفو بالقدير، فيقول إنه عفو قدير، فهو لم يعفو عمن أساء وظلم لأنه ضعيف غير قادر على أن ينتصر نفسه، بل هو عفو مع كمال قدرته. أما المخلوق فكثيرا ما يعفو ويحمله على العفو الضعف والخور والوهن. وهذا باب أيها الأخوة الفضلاء، باب عظيم يحتاجه العبد، لا سيما في معرفته كمال ما يخبر به عن الرب تبارك وتعالى، وأن اللائق بالعبد أن يخبر عن الرب تبارك وتعالى بما لا يتضمن مدحا ولا نقصا. نعم. قال رحمه الله تعالى 19: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار، هذا لفظه. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضم معناه، فتدبره. نعم. وهذه قاعدة سبقت إشارة المؤلف رحمه الله تعالى إليها حين وطأ بموطئات وممهدات بذكر 6 أقسام بين يدي هذه القواعد 20، وأعاد ذكرها لأنها في حقيقتها قاعدة تتعلق بقواعد هذا الباب، والتي يراد من ورائها تحقيق أمرين: الأمر الأول هو إحصاء أسماء الله الحسنى، والأمر الثاني هو الذي سيأتي في خاتمة هذه القواعد، هو أن يعصم العبد نفسه من الوقوع في الإلحاد في أسماء الرب تبارك وتعالى. فهذه القاعدة تتضمن أن العبد عليه أن ينتخب في دعوته من الأسماء ما تتضمن المعاني العديدة. وأسماء الرب تبارك وتعالى كلها حسنى، ولكنها تتفاضل، وهذا مبحث المؤلف رحمه الله تعالى ما أشار إليه في هذه القواعد، وإنما أشار إليه في مواطن متفرقة من كتبه، وهي أن من قواعد هذا الباب أن أسماء الرب تبارك وتعالى تتفاضل، أي بعضها أفضل من بعض، والمفضول لا يلزم من تفضيل الفاضل عليه أن ينتقص، بل كلها أسماء حسنى لكنها تتفاضل. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم منها اسم الجلالة الأعظم، اسم الجلالة الأعظم الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباد إلى البحث عنه، وهو الاسم الذي إذا سئل الرب تبارك وتعالى به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فهذا يدل على أن من أسماء الرب تبارك وتعالى ما هو أعظم، ومنها ما هو عظيم. ومن أوجه التفاضل أن من أسماء الرب تبارك وتعالى ما يدل على معنى واحد، ومنها ما يدل على معان كثيرة، فهذا من أوجه التفاضل. من أوجه التفاضل أن من أسماء الرب تبارك وتعالى ما يأتي مفردا ومقترنا مع غيره، ومنها ما لا يأتي إلا مع مقابله. ولا شك أن الاسم المفرد أكمل وأفضل من الاسم المقابل لغيره، وكلها أسماء حسنى ولكنها تتفاضل. فهذه قاعدة عظيمة يجب أن يحيط العبد بها علما. فتفاضل هذه الأسماء يحمل العبد على أن ينتخب في دعوته أفضل هذه الأسماء، وأفضل هذه الأسماء ما تضمن معان عديدة، كاسم الجلالة الصمد الذي يصح بالعبد أن يقرن به كل اسم من أسماء الرب تبارك وتعالى. فتقول: الصمد هو الرحيم الذي كمل في رحمته، الصمد هو الملك الذي كمل في ملكه، الصمد هو القدوس الذي كمل في قدسيته، الصمد هو السلام الذي كمل في سلامته وهكذا. فيصح لك أن تقرن هذا الاسم بجميع أسماء الله الحسنى، بجميع أسماء الله الحسنى. وكذلك المجيد الذي سبقت الإشارة إليه، وأنه دال على السعة والكثرة والنماء والدوام. وكذلك اسم الجلالة العظيم الذي هو دال على العظمة، لذلك يقرن الرب تبارك وتعالى اسم الجلالة العظيم تارة باسم الجلالة العلي، ليبين أن علوه عظيم. ولعظمة هذا العلو فإن الرب تبارك وتعالى كان عليا بذاته وعليا بقدره وعليا بقهره، فهو تبارك وتعالى علي بذاته وهو القاهر فوق عباده، هذا يدل على علو القهر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا يدل على علو الذات. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هذا يدل على علو القدر، وأن قدر الرب تبارك وتعالى عاليا في قلوب جميع المخلوقين حتى في قلوب المشركين. لذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حصينا قال: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، أعبد سبعة آلهة. قال: فأيهم الذي تعد لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أسلمت يا حصين لعلمتك كلمات ينفعك الله بها. فلما أسلم حصين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني هذه الكلمات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وتشاهد الحديث أن قدر الرب تبارك وتعالى كان عاليا في قلب حصين وهو رجل مشرك، فجعل الإله الذي يلجأ إليه في حاجته هو الإله الذي في السماء. وهذا معنى قول الرب تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقول الرب تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى، أي قدر الرب تبارك وتعالى علي في قلوب جميع المخلوقين. لذلك لما ذكر الرب تبارك وتعالى زمرة المتقين وزمرة الكافرين، وذكر منقلب هؤلاء ومنقلب هؤلاء، ختم سورة الزمر بقوله: وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما دخل أهل النار النار إلا وحمد الله في قلوبهم، إلا وحمد الله في قلوبهم، علموا أن الرب تعالى ما ظلهم مثقال ذرة. وهذا يدل على علو قدر الرب تبارك وتعالى. فهذا الأمر إذا أحاط العبد به علما انتخب في دعائه الأسماء التي تتضمن المعاني العديدة. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول، الحديث في المسند: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: حري بهذا، أي جدير وخليق بهذا، إذا سأل أن يعطى وإذا دعي أن يجاب. لذلك حمل أهل العلم هذا الحديث على أنه تضمن اسم الله الأعظم، تضمن اسم الله الأعظم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه القواعد بقاعدة هي الغاية من هذه القواعد السابقة، هي الغاية من هذه القواعد السابقة، لأن المقصود كما ذكرت لكم من فقه هذه القواعد ومن حفظها هو الوصول إلى غايتين نبيلتين، إلى غاية الإحصاء وإلى غاية مجانبة الإلحاد. لذلك نزلت عند طلب بعض الأخوة الفضلاء ولخصت هذه القواعد الكثيرة وجعلتها في ثلاث ورقات، وهي موجودة مع ورقات أخرى طلبها مني بعض الأخوة الفضلاء، وهي كيفية التدرج في قراءة كتب الإمام ابن قيم الجوزية، وهي موجودة عند القارئ الكريم. وأرجو من الأخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورة أن يصوروا هذه النسختين لمن طلبهما منهم. نعم، نختم هذه القواعد الجليلة بالقاعدة 20. قال رحمه الله تعالى: 20، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه،

فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، مريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. هذه القصة الفضلاء ناسب أن يختم بها المؤلف رحمه الله تعالى لسبب من ذكره لك، وهي أنها الجامعة لجميع ما تقدم. فمتى ما حقق العبد جميع قواعد هذا الباب، ومتى ما فقهها، ومتى ما تدبرها، فهو بإذن الله تعالى المعصوم بعصمة الله تعالى من الوقوع في الإلحاد، وما ألحد من ألحد في أسماء الرب تبارك وتعالى إلا بسبب جهله بهذه القواعد كلها أو ببعضها. لذلك لما ذكر رحمه الله تعالى أنواع الملحدين ذكر كل قسم، وأن كل قسم من هذه الأقسام بسبب جهله بهذه القواعد كلها أو ببعضها وقع في الإلحاد. فأهل الجاهلية أنكروا اسم الجلالة الرحمن، لذلك رد الرب تبارك وتعالى عليه في سورة الإسراء: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأنهم قالوا بزعمهم لا نعرف إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب. فهذه الإلحادات التي وقعت منهم، فاشتقوا من اسم الجلالة العزيز العزة، ومن اسم الجلالة الإله اللات، ومن اسم الجلالة المنان منات، اشتقوا هذه الأسماء، وهذا من الإلحاد. فإلحادهم وقع في مبالغتهم في تعظيم آلهتهم، حتى اشتقوا من أوصاف الرب تبارك وتعالى الذي يقرون بأنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت، حملهم هذا الإثبات، وهو المبالغة في الإثبات، لأن الإنسان إذا بالغ في الإثبات حملته هذه المبالغة، إن لم يكن إثباته منزها من التعطيل حمله هذا الإثبات على التمثيل. لذلك الممثلة وهم طوائف عديدة كالسليمانية الذين أشار إليهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، فمثلوا الله بخلقه. وهؤلاء المشركين مثلوا أصنامهم بالرب تبارك وتعالى، فهذا ضرب من ضروب الإلحاد، لأن الإثبات يجب أن يكون وفق ما تقدم من القواعد، إثبات بلا تمثيل. فعدم معرفة هؤلاء المشركين بهذه القاعدة أوقعهم في شدة المبالغة والغلو فيها حتى مثلوا. القسم الثاني النصارى، وهم الذين سموا الرب تبارك وتعالى بما يتنزه عنه، سموا الرب بالأب وجعلوا له صاحبة وولدا، فهذا من الإلحاد كذلك، لأنهم أثبتوا حتى وقعوا في التمثيل، قابلهم من؟ قابلهم اليهود الذين نزهوا حتى وقعوا في التعطيل، وحملهم هذا التنزيه بزعمهم على تعطيل الرب تبارك وتعالى من صفاته، فنفوا عن الرب تبارك وتعالى صفة الغنى فوصفوه بالفقر، ونفوا عن الرب تبارك وتعالى صفة السخاء وقالوا بزعمهم الباطل بأن يده مغلولة، فأكذبهم الرب تبارك وتعالى ودعا عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإذن اليهود قابلوا النصارى، فالنصارى غلوا في الإثبات حتى مثلوا، واليهود غلوا في التنزيه حتى عطلوا. ثم جاءت بعد ذلك الطوائف، طوائف هذه الأمة والتي يسميهم أهل السنة والجماعة بالجهمية، والجهمية في مطلق أهل السنة والجماعة يراد بهم طائفتين، يراد بالجهمية يطلق هذا الاسم على طائفتين. الطائفة الأولى هم الجهمية المحضة، هم الجهمية المحضة والخالصة، وهؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان الذين أنكروا الأسماء والصفات. والقسم الثاني هم الجهمية العامة، وهذا اسم أطلقه أهل السنة والجماعة على كل من أنكر بابا من أبواب الأسماء والصفات، فأطلقوا على المعتزلة بأنهم جهمية. لماذا؟ لأنهم أنكروا باب الصفات مع إثباتهم بزعمهم باب الأسماء، وأطلقوه كذلك على المتكلمين من الأشاعرة والماتوريدية لأنهم مع إثباتهم للأسماء وجملة من الصفات على اختلاف بين الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات وبين الماتوريدية الذين أثبتوا 8 صفات أول بقية الصفات، مع أنهم ما أنكروها وإنما أولوها، فألحق أهل السنة والجماعة بهم هذا الاسم الدال على القدح. ثم ذكر بعد ذلك طائفة من طوائف الممثلة، لأن الممثل على قسمين، منهم من يمثل الخالق بالمخلوق ومنهم من يمثل المخلوق بالخالق. فهذه من شر الطوائف التي شبه صفات الخالق بصفات خلقه، وهي المقابلة والمضادة للحاد المشركين. المشركين شبهوا المخلوق وهو الصنم بالله، وهؤلاء عكسوا الحاد اليهود، فشبهوا الخالق تبارك وتعالى عن قول علوا كبيرة بالمخلوق الضعيف. ومحصلة هذا الإلحاد واحدة كما قال ذكر رحمه الله تعالى، جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، اجتمعوا في الإلحاد كلهم ملحدون وتباينوا في طرقهم في الإلحاد. وكان أهل السنة والجماعة هم الوسط، هم الوسط في جميع أبواب قواعد الأسماء والصفات، كما أنهم وسط في جميع قواعد الاعتقاد، كما أنهم وسط في جميع قواعد الشريعة، في جميع قواعد الشريعة، فهم وسط بين الملل كما أن أمتهم الإسلامية وسط بين النحل. فهم أبروا، أعني أهل السنة والجماعة هم أبروا الطوائف بأمهم الإسلام، فهم أبروا الطوائف بأمتهم لأنهم حذوا حذوها، حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، فكانوا وسطا بين الملل كما أن أمتهم الإسلامية وسط بين النحل. فختم رحمه الله تعالى هذه القاعدة وحثك على فقهها وتدبرها، لأن فقهك إياها مما يعينك على تحقيق هذين الأصلين، وهو إحصاؤك لأسماء الله الحسنى ومجانبتك للإلحاد في هذا الباب العظيم الذي من ضل فيه فهمه وزلت فيه قدمه فهو الملحد، الذي عناه الرب تبارك وتعالى بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. ثم نصحك رحمه الله تعالى بنصيحة وقال لك إذا أردت أن تقبل على شرح الرب تبارك وتعالى ووجدت من نفسك عقلا قابلا ولسانا قائلا فعليك قبل أن تشرح بمراعاة هذه القواعد. ثم سأل الرب تبارك وتعالى أن يلهمه وأن يوفقه لشرح أسماء الرب تبارك وتعالى متكئا ومعتمدا بعد الله عز وجل على فهمه لهذه القواعد، وقد حقق الرب تبارك وتعالى له ذلك، فوضع كتابا في شرح أسماء الله الحسنى كما أشار إليه تلميذه النجيب ابن رجب كما في الزيل على طبقات الحنابلة، فإنه عد من مصنفاته شرح الأسماء الحسنى، وهذا الكتاب ليس له وجود بين ظهرانينا، وقد وفق الرب تبارك وتعالى محدثكم لجمع شروحه للأسماء الحسنى، فشرحت أسماء الرب تبارك وتعالى من كلام الإمام ابن قيم الجوزية، فجمعت ما تفرق في كلامه في ثنايا مؤلفاته، وجمعت ما شرح به أسماء الرب تبارك وتعالى وما شرح به أوصافه العلى، فكان ذلك في مجلد هو المجلد الثالث في الرسالة التي سبقت إشارة إليها جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. فالمجلد الثالث تضمن شرح الأسماء والصفات، شرح الأسماء والصفات، وهو شرح هذا الباب بكلام الإمام ابن قيم الجوزية. فأرجو أن يكون الرب تبارك وتعالى قد حفظ بما جمعته حق هذا الإمام وعلمه، وأن ينتفع الناس بعلمه حتى يكون له من العمل الذي لا ينقطع ثوابه حتى يلقى هذا الإمام ربه تبارك وتعالى. اللهم بعلمك للغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة شرا لنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وأختم هذا الدرس وهذا الشرح بما ابتدأت به في فاتحة هذا الشرح من شكر القائمين على هذه الدورة المباركة، فأسأل الله عز وجل أن يشكر سعيهم شكرا جزيلا، وأن يثني عليهم في الملأ الأعلى ثناء جميلا. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، وإلى شريط آخر إن شاء الله تعالى، مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حول شارع الحسن البصري، هاتف رقم 265-6662، فاكس 265-6664، المعرض 265-3232. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. تسجيلات إلاف الإسلامية تقدم نهاية المستعجلين. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقولون الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذا الفعل معه، والله لنفعلن ونفعلن وننصرن دين الله عز وجل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نهاية المستعجلين. لماذا تريد أن تكتب الآن؟ لماذا تريد أن تفعل هذا الفعل الآن؟ طالما ما عندك المعلومات كافية انتظر، لا تحكم. العجلة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على وعجلت إليك ربي لترضى. الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأتيه في موعد في الطور بعد 40 يوم. راح موسى عليه السلام إلى جبل الطور بعد 30 يوم لميقات ربه. خطب العجل. فلذلك يجب أن يعقل الإنسان قبل لا يتصرف. أنا فعلي وكلامي هذا وين بيوصل؟ نهاية أفعالي إيش راح تكون؟ إيش الأثر المترتب؟ شو اللي راح يصير بعد ما أسوي هذا الفعل؟ وانظروا إلى واقعكم اليوم لتعرفوا أين وصل الأمر لمن تعجل قبض الثمرة قبل وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. نهاية المستعجلين. لفضيلة الشيخ أبي محمد قابض السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في حقيقة أتيت في هذه الليلة لأطرح موضوع هام معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو بعنوان نهاية المستعجلين أو نهاية العجل. العجلة في اللغة هي خلاف البطء، يقول إنسان عجل أو عجول يعني مسرع، وهو خلاف الإنسان البطيء الذي يمشي رويدا رويدا. وأما في الاصطلاح كما يقول أهل العلم ومنهم الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه، قال فعل الشيء قبل وقته اللائق به. العجلة هو فعل الشيء قبل وقته اللائق به، يعني تستعجل الفعل أو تستعجل القول أو تستعجل الحكم، وهذا في الحقيقة إذا ما جاء في وقته فيعتبر هذا من العجلة. والعجلة هي صفة بشرية وطبع فطري، يعني الإنسان يعني ولد وجبل فطرة على العجلة، ودليل ذلك قول المولى سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا. كان الإنسان وما زال في خلقته أنه عجول، يستعجل الأمور ويريد كل شيء يكون بسرعة. سبحان الله، ربنا جل وعلا قد نسب لنفسه الحلم، والله جل وعلا نسب لنفسه الأناث، وهذا سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. خلق السماوات والأرض في كم؟ في 6 أيام، وهو قادر على أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. الإنسان آدم عليه السلام، والإنسان ذرية آدم، وما كان طبعا في آدم عليه السلام فهو طبع لذريته، كما قال عليه الصلاة والسلام نسى آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. الجحود معنى أنه غفل عن الوعد أو الشيء الذي قال الله سبحانه وتعالى يوم الله عز وجل أرى آدم ذريته كالذر